بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. صلاة العيدين، والمقصود بالعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، وليس هناك ثمة عيد للمسلمين إلا هذين العيدين، وما عدا ذلك أعياد باطلة. ما عندنا عيد الاستقلال، عيد الدولة، عيد الشجرة، عيد الأم، عيد كذا، هذا باطل. هذه الأعياد تعتبر باطلة، مخالفة للسلف، مخالفة للكتاب والسنة. ما عندنا إلا هذان العيدان، فطر وأضحى، لها أحكام، كل عيد له حكم وله آداب. أما هذه الأعياد لا آداب، لا أحكام، لا صلاة، فما ينبغي أن يقال عيد. ومعنى العيد الأسبوعي هو عيد الجمعة. نعم، فالعيدان الذي يحتفل به المسلمون عيد الفطر وعيد الأضحى. قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فرأوهم يحتفلون بالنوروز والآخر هذا، فبدلهم النبي صلى الله عليه وسلم بعيد الفطر وعيد الأضحى، بعيد الفطر وعيد الأضحى. وأما هذه الأعياد، عيد الشجرة، عيد الاستقلال، عيد الغزو، عيد الانتصار، عيد كذا، هذا ما عرفه السلف. ما عيد النبي بغزوة بدر ولا غزوة الخندق ولا، وتلك كانت حروب مصيرية. نعم، إسلام وكفر، ما فيها عيد. نعم، والعيد مأخوذ من عاد يعود عودا، أي أنه يعود علينا. وأما تعريفه في الإصطلاح هو عودة الفرح، أي تكرار عودة الفرح والسرور. فالعيد مأخوذ من عاد يعود عودا، أي من الإعادة. من ماذا؟ من الإعادة. نعم، وسمي العيد عيدا، قالوا لأنهما يعودان على الإنسان ويتكرران بالفرح والمسرة، بالفرح والمسرة، فسمي عيد، فسمي عيد. وقد شرعه الله عز وجل لأمة محمد. هذه أو هذان العيدان شرعهم الله عز وجل لأمة محمد، لأن هناك الأمم السابقة كانوا يحتفلون بأعياد غير أعياد الفطر والأضحى، غير أعياد الفطر والأضحى. وأما هذه الأمة فأعطاهم الله عز وجل هذين العيدين، عيد الفطر بعدما امتنع عن الطعام والشراب، فيفرح بعد ذلك بقبول عمله وأداء الطاعة. وأما عيد الأضحى عيد شكران، يتقرب إلى الله بالطاعة. نعم، فيقولون عيد الفطر على فعل الطاعة، وعيد الأضحى على الشكران، يتقرب إلى الله عز وجل بالأضاحي، فيذبح لله شكرا. نعم، لقوله تعالى: فصل لربك وانحر. قالوا في الضحى، أي الأضحى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله ماذا؟ التقوى. هل أنت تعمل بعمل الله وبعمل رسوله؟ هل أنت ممن تنصاع؟ هل أنت ممن تشكر نعمة الله عليك؟ بعض الناس يشتري الثياب الغاليات، لكن إذا جاء عند الأضحية قال غالي، وعند الثياب يبذل المال ويترك نسخ عظيم يتقرب إلى الله به شكرانا، ويترك هذا النسخ العظيم الذي يتقرب به إلى الله بأشياء ما هي لها داعي. قد يلبس الثياب الذي مرت عليها السنة الماضية، ما في شيء، ما في شيء. نعم، لكن حينما تتقرب إلى الله بالذبح لا تقول خسرت. الطاعة لا يقال فيها خسرت، ادفع، ابذل، من الذي رزقك؟ الله. ما كان معك هذا الشيء، تذكر يوم ما كان ليس لك مال، ما الذي أعطاك؟ الله. اتقرب إلى الله عز وجل به. أما بعض الناس ما عنده يريد سيفعل، وإذا عنده يترك يمتنع. نعم، كما قال ربنا عز وجل إذا مسه الخير منوعة منوعة، وإذا مسه الشر جزوعة، يحتاج يكون فيه نوع من الجزع، لكن إذا مسه الخير منوعة. إلا استثنى الله عز وجل عباده المخلصين الذين يعرفون حق النعمة. وهكذا بعضهم إذا من الله عليه بمال بخل، ولما كان عنده مال كان يبذل. فالإنسان يتقرب إلى الله ما يأخر شيء فيها طاعة، بل يكون سباقا إلى الطاعة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم. طيب، المؤلف هنا أول ما بدأ بماذا؟ بدأ بمسألة القضاء، ولم يذكر حكم صلاة العيد، ونحن سنتطرق أولا إلى حكم صلاة العيد. حكم صلاة العيد أجمع العلماء على مشروعيتها، أو على مشروعيتهما، أي العيد الأضحى وعيد الفطر. الدليل أو الأصل على مشروعيتهم الكتاب والسنة وإجماع السلف. أما الكتاب قوله تعالى فصلي لربك وانحر، قالوا صلاة العيد، فصلي أي صلاة العيد وانحر يوم الأضحى. وأما السنة فأحاديث كثيرة، حديث ابن عباس، حديث ابن مسعود، حديث جابر، حديث أبي برزة، حديث أبي بردة، وهكذا أحاديث كثيرة، وأحاديث جندب تدل على صلاة العيد، وعلى أن النبي خرج وصلى بهم، وعلى خروج النساء. حديث أم عطية في الصحيحين أمرها أن يخرجون إلى المصلى، وهكذا. وأما إجماع السلف فقد نقل غير واحد كابن المنذر وابن الوزير وابن قدامة وجماعة، إجماع السلف على مشروعية صلاة العيد. واختلفوا هل هي واجبة أم مستحبة أم فرض كفائي. ثلاثة أقوال، منهم من قال أنها مستحبة، وهم مذهب الجمهور يرون أنها مستحبة. لماذا؟ قالوا ليس هناك دليل يدلنا على الوجوب، إنما واظب النبي عليه الصلاة والسلام عليها. ثانيا، ليس فيها أذان ولا إقامة، والأذان والإقامة يجب على الإنسان أن ينادي أن يلبي النداء. أيضا حديث الرجل الذي قال يا رسول الله هل أزيد عليهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع، أي الخمس الصلوات، حديث طلحة بن عبيد الله. وأيضا حديث عبادة بن الصامت خمس صلوات فرضهن الله عز وجل في اليوم والليلة. وهكذا استدلون بالحديث أنها ليست فرضا، ليست فرضا. القول الثاني قالوا واجبة، وهذا القول إحدى الروايات عن أبي حنيفة، ورواية أيضا إمام أحمد، وبه قال جماعة من العلم وأهل الحديث. استدلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الحيض، أي النساء الحائضات، إلى المصلى، أمرهم بإخراجهم، وقالوا ما يأمر إلا بشيء واجب. وأيضا حديث أبي هريرة من لم يجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، أي أن الأضحية معلقة بالصلاة، ولا تقبل له هذه الصلاة إلا بأضحية إن كانت عنده سعة. قالوا هذا دليل على وجوب الأضحية والصلاة. وأيضا قوله تعالى فصلي لربك، قالوا صلاة العيد. القول الثاني قالوا فرض كفائي. الثالث قالوا فرض كفائي. ما هو الفرض الكفائي؟ إذا قام من تسقط به عن الآخرين أجزاهم ذلك، هذا معنى الفرض الكفائي، مثل صلاة الجنازة، إذا قام بها أناس سقطوا عن الآخرين. لكن الذي يظهر والله أعلم أن قول الجمهور هو الصواب، أن صلاة العيدين سنة مستحبة وليست بواجب لعدم ورود دليل على وجوبها. أما حديث ابن عطية بإخراج النساء الحيض، تكملة الحديث فيه رد عليه، وهو يشهدن الخير ودعوة المسلمين. طيب، شهود الخير ودعوة المسلمين واجبة؟ لا، ليست واجبة، ولكن من باب أمر إرشادي، أمر من باب الفرحة، وإلا ليس هناك ما يدلنا على وجوبها. وأما قوله تعالى فصلي لربك وانحر، هذا أيضا أمر توجيهي، أي أن الصلاة تكون لله، فصلي لمن؟ لربك، لا تصلي لغيرك، واضح؟ وانحر لمن؟ لربك، هذا معناه. فإذا أراد إنسان أن يصلي تقول له صلي لله، هل معنى ذلك أنه واجب؟ لا، أنت ترشده أنه يصلي لله، وواجب عليه أن تكون صلاته لله، وليس معنى أن هذه الصلاة بذاتها واجبة، قد تكون صلاة مستحبة نافلة من النوافل، فتقول لو صلي لله أي اجعلها لله، لا تجعلها لغير الله، واضح؟ وأيضا ليس لها أذان ولا إقامة، ليس لها أذان ولا إقامة. أيضا استدلوا بسقوط الجمعة بصلاة العيد، قالوا كيف تسقط جمعة بشيء مستحب؟ ما يصلح هذا، إما أن يكون واجبا وإلا لا، وإلا لماذا سقطت؟ يقال في الرد على هذا، إذا نزل المطر تسقط عنه الجماعة ويصلي في البيت؟ الجواب نعم. ما حكم الصلاة في الرحال في حال مطر؟ مستحبة، ما حق الواجب. طيب، إذا كانت الصلاة في الرحال مستحبة أسقطت جماعة واجب، فحجتهم ليست قوية، فلا يقال أن كل ما أسقط واجبا صار واجبا، لا، هناك ما يسقط واجب وهو مستحب. فصلاة الرحال في حال المطر مستحبة ليست واجبة، سقطت جماعة واجبة، ليش؟ بشيء مستحب، ما تستطيع أن تقول أنها واجبة، هذا ليس بدليل، ليس بدليل. فيقال هناك ما يكون شيئا مستحبا يسقط ماذا؟ يسقط واجبا، يسقط واجبا. فإن حاججك بهذا قل له الصلاة في الرحال في حال المطر ما حكمها؟ مستحبة، ما حد منها الآن قال واجبة، يجوز له أن يخرج يصلي ويجوز له أن يصلي في بيته، فهو معذور. سقطت عنه الجماعة؟ نعم، سقط عن الجماعة. هل معنى ذلك أن الصلاة في الرحال في حال مطر واجبة؟ لا، ليست واجبة، إذن لا يقال هذا، فهذا ليس دليلا يستند عليه، والله أعلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تواتر عنه المداومة وعدم تركها، كما جاء في حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العيد، يعني يصلي فيها ويداوم عليها، يصلي ويداوم عليها، واضح؟ طيب، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في صلاة العيد. المسألة الثانية، هل لها أذان وإقامة؟ نقل غير واحد من الإجماع على أن صلاة العيد ليس فيها أذان ولا إقامة، إلا ما حكي عن ابن الزبير أنه أذن وأقام، بعضهم شك في صحته إليه. وأيضا قال أن أول من أذن وأقام هو ابن زياد، ولكن في صحة نسبته إلى عبد الله بن الزبير نظر. نعم، وإلا الإجماع منعقد على أن صلاة العيد ليس فيها أذان ولا إقامة، ليس فيها أذان ولا إقامة. طيب، هل فيها الصلاة جامعة منادى؟ لا، ليس فيها الصلاة جامعة منادى ولا شيء. نعم، لا يناديها بالصلاة جامعة ولا يناديها بأذان ولا بإقامة، لا بأذان ولا بإقامة. هذا هو الذي ماذا يعني جاءت فيه الأدلة. صلى الله عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم، صلى بهم العيدين، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام أذن أو أقام. والحجة الكتاب والسنة، ليس الحجة فلان أو علان، وإنما الحجة ماذا؟ الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. أيضا المسألة الثانية التنظف ولبس الثياب الحسنة، أجمع العلماء على استحبابه في العيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن الثياب، وليس معناه من الزهد ترك لبس الثياب الحسنة، وليس شرطا أن تكون جديدة، لا، قد تكون يستعملها تكون من أحسن ثيابه، يعني ليس شرطا أن يلبس ثياب جديد، ولكن يكون له الثوب الحسن يلبسه في الأعياد والجمع. ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه بردة حمراء يصلي بها العيد والجمعة ويستقبل بها الوفود، وهكذا حديث. نعم، فلا بأس بأن يلبس من أحسن الثياب. وأما الغسل كذلك أجمع العلماء على استحباب الغسل يوم الجمعة، يوم العيد. نعم، متى يبدأ؟ من بعد طلوع الشمس أو من بعد الفجر إلى ماذا؟ إلى غروب الشمس كما يقول بعض العلماء، لأن ذاك الوقت هو وقت صلاة، فهذا هو. فيستحب له أن يغتسل غسل مثل غسل الجنابة وغسل العيدين، يعني الغسل الشرعي، الغسل ماذا؟ الشرعي. والدليل على ذلك إجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم في ماذا؟ في الاغتسال. أيضا المسألة الثالثة إظهار السرور والمحبة والفرحة في العيد، أجمع العلماء على استحبابه. نعم، لا يكون الإنسان يوم العيد عبوسا يدعي الخشوع، هذا مخالف لفعل السلف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح، الدليل على ذلك أن الحبشة أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عيد زاروه، فلعب الحبشة فقالوا تلعبون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم، لكل قوم عيد وهذا عيدنا، لكل قوم عيد وهذا عيدنا، يعني اترك نفرح. نعم، لكن بحدود الشرع، ليس الفرحة أننا أرتكب المعاصي أفعل المنكرات، لا، هذا ليس فرحة، هذا هدم لما كنت أبنيه، ولكن الفرحة إظهار السرور والمحبة، واضح الآن؟ بحدود الشرع كانوا يلعبون. وأيضا دخل أبو بكر الصديق على النبي عليه الصلاة والسلام وكانت له جاريتين تضربان الدف وتغنيان وليستا بمغنيتين. ما معنى هذا؟ أي أنها تأتي بأشعار شعر وليست بمغنية، أي الغنى الفاحش، وإنما تأتي بأشعار مثل الزوامل، مثل الموشوحات، مثل الأشعار التي لا تلحن، لا حرج من هذا. ويجوز ضرب الدف لا سيما للنساء. نعم، لأنه ما نقيل أن الرجال كانوا يضربون الدف، إنما ضرب الدف للنساء الجواري لا حرج، يوم عيد ما في شيء يضربون الدف، لكن المزامير حرام، وليس فيه إظهار للفرحة، إنما هذا ليس من الشكران، هذا من الكفران، أي كفران العشير. فالواجب على المسلم أن يراعي حقوق الشرع في العيد، ليس معناه أن عيد ارتكب ما حرم الله، لا، الواجب عليك أن تتقيد بالشرع، فاستمع للأناشيد هذه بدون تلحين كتلحين الأغاني، لكن أناشيد عادية. نعم، والأشعار واللعب لا حرج أن يلعبون لعبا ليس بالماجن وليس فيه تشبه بالكفار ولا المشركين، لا حرج من هذا، الخروج إلى الرحلات وغير هذا، كل هذا من إظهار الفرح. نعم، هذا يستحب، النبي صلى الله عليه وسلم أظهره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر دعهما فإنهما يوم عيد. وأيضا فيه أن أبا بكر زار النبي، أيضا فيه زيارة، والحبشة زارت النبي، فيه أيضا الزيارة. نعم، جواز الزيارة في الأعياد، تذهب وتصل الرحم تذهب وتسلم على هذا. أيضا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في الطرقات. قال بعض العلماء يريد بركة سلام، وقيل يريد ماذا؟ الزيارة، يعني خالف الطريق من أجل الزيارة، يعني ذهب بهذه الطريق ورجع من هذا الطريق يريد ماذا؟ الزيارة. وكان ابن عمر يذهب إلى السوق ويسلم على أهل السوق في يوم العيد، فلا بأس بالزيارة، هذه من الأمور المباحة ليست بدعة. إذا كانت من عادات القوم أنهم يزورون في الأعياد ما في شيء، الأمر مباح أنه يجوز الزيارة، لكن زيارة الأموات المقابر تخصيص هذا ليس له أصل. ما زار النبي صلى الله عليه وسلم الأموات؟ لأن هذا الوقت يوم عيد فرحة، الإنسان يظهر الفرح والسرور. أما إذا ذهب إلى المقابر يجب أن يكون ماذا؟ حزينا يدعو وهكذا، وهذا يخالف اليوم. وما نقل أن النبي عليه الصلاة والسلام خصص يوما في العيد زيارة لمن؟ للموتى. واضح؟ نعم. فهذا هو الذي يجب على المسلم. أيضا مسألة أخرى وهي الصلاة في المصلى. أجمع العلماء على استحباب الصلاة في المصلى إلا ما نقل عن الشافعي أنه قال إذا كان في البلد مسجد جامع واسع فأفضل ذلك، كمسجد الحرم وغيره. والظاهر والله أعلم أن الصلاة في المصلى سنة مستحبة، وأما في المساجد يصلى للضعفاء والأعمى والذين لا يستطيعون الخروج إلى المصليات. ثبت هذا عن علي رضي الله عنه أنه أمر رجلا يصلي بالناس بالضعفة والعميان الذين لا يستطيعون الخروج إلى المصليات. وبهذا أجمع العلماء، نقل الإجماع ابن المنذر قال لا يوجد لهم مخالف أنه يجوز فتح المساجد للضعفة، ومن صلى في المسجد صلاته صحيحة، لكنه إن كان يستطيع الخروج إلى المصلى ترك السنة، ترك ماذا؟ السنة. إلا من عذر كنزول المطر أو خوف مثل هذه الأيام، يعني قلة الأمن يخشى أن يحدث شيء، أو مثل الرصاص هذا الراجع يصلي في المسجد خوفا من هذه الأشياء، فلا حرج أن يصلوا في المساجد، أن يصلوا ماذا؟ في المساجد. نعم. فهذا هو الذي ينبغي فعله في العيد. قال إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم، وهذا قضاء لفائتة، فات وقتها. وصلاة العيد وقتها اختلفوا فيه، أكثر العلماء على أن وقت صلاة العيد هو وقت الضحى كما جاء في حديث عبد الله بن بشر قال وكنا نصلي وقت السبحة، أي نصلي العيد وقت إيش؟ السبحة. السبحة أي نافلة الضحى، نافلة الضحى. فهذا هو. وقال بعضهم ليس لها وقت محدد، من النهار كامل سواء كان قبل الزوال بعد الزوال كله هو وقت للصلاة. حتى الآن يقولون يجوز لك أن تصلي صلاة العيد. الراجح هو القول الأول أن صلاة العيد تبدأ من عندما ترتفع الشمس قيد رمح، قيد ماذا؟ رمح. واختلفوا متى تنتهي، فبعضهم قال تنتهي عند غروب الشمس، وبعضهم قال عند الزوال تنتهي، ويستدلون بحديث أثر يعني حديث أنس عن عمومته، أبو عمير ابن أنس عن عمومته من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ركبوا وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وأن يصبحوا وأن يغدوا إلى مصلاهم. قال بعض العلماء أنهم جاءوا وقت ماذا؟ بعد الزوال، جاءوا بعد الزوال. وهذا قول أكثر العلماء أن وقتها بعد الزوال ينتهي، وهذا هو الصحيح. إذا زالت الشمس انتهى وقت صلاة العيد. طيب ما أدرك متى يأتي يصلي؟ في الغد، سيأتي معنا الآن. إذا عرفنا متى وقت صلاة العيد ومتى آخرها. طيب من فاتته صلاة العيد، من فاتته صلاة العيد له حالتان. الحالة الأولى أن تفوته الجماعة أو الخطبة، تفوته الجماعة أو تفوته ماذا؟ الخطبة، ويدرك الوقت. هنا اختلف العلماء فيه، فالذين يقولون فاتته الصلاة يصليها أربعا، هناك قول قالوا يصليها أربعا، كالذي تفوته الجمعة يصليها ظهرا كم؟ أربعا. وهناك قول آخر يقولون يصليها ركعتين، لا يكبر في أولها ولا في آخرها، يصليها ركعتين قضاء، يصليها ركعتين قضاء. وهناك قول يصليها قال قضاء دون خطبة ولا أي شيء، يعني جاء كالذي نام عنها أو أدرك أراد أن يدرك فانتهت الصلاة. فهذا هو الصحيح، أنه يصليها مثل ما يصلون العيد، يذهب إلى المصلى أو صلاها في بيته إن كان مريضا أو ما أشبه ذلك، لا حرج من هذا. لماذا؟ ليس هناك دليل يدلنا على أن نصلي أربعا، إنما أثر عن علي وجاء عن ابن مسعود وفي صحته ما نظر، ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولقوله عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أتموا. أنا فاتتني صلاة عيد، إيش أتمها؟ صلاة عيد ركعتين، واضح؟ هذا هو الصحيح. هذا إذا فاتتني الجماعة وفاتتني. الحالة الثانية إذا فاتني الوقت، يعني أدركت صلاة العيد إما أنني نمت أو نسيت أو لا أعلم، إلا بعد الزوال، إلا بعد ماذا؟ الزوال. أكثر العلماء على أنك تصليها غد، يعني لا تصليها بعد الزوال إنما تصليها غد. والدليل هذا الحديث الذي ذكرناه لكم، حديث أبي عمير ابن أنس عن عمومته من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مبهم، والصحابة المبهمون لا يضرون. قال لما نأتي إلى النبي قالوا رأينا الهلال، فأمرهم من غد أن يصلوا. طيب رأوا الهلال اليوم، يعني يجب عليهم أن يصلوا، لكن جاءوا في وقت ليس وقتا للصلاة، وجاء في بعض الروايات أن بعد الزوال، فأمرهم أن يصلوا ماذا؟ بالغد. واستدل بهذا الحديث جماعة من أهل العلم على أنهم يقضون غدا، يعني ما أدرك وقت الزوال إلا بعد الزوال فيصليها ماذا؟ غد، فيصليها غدا، واضح؟ وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. إذا فاتته أي فاته الوقت يصليها متى؟ بعد الزوال، يصليها من الغد، يصليها من الغد. طيب قال إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، انظر ماذا يقول المؤلف، يعني يرجح القول هذا، خرج من الغد فصلى بهم، إن كانوا جماعة صلوا في المصلى، وإن كانوا ليسوا بجماعة فرد يصلي في بيته، يصلي في بيته. واضح؟ نكتفي إلى هنا، بقي أحكام كثيرة نتركها في وقت إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.